الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه من هذه السنة: ولما كانت الشيعة أبعد الناس عن اتباع المعصوم الذي لا ريب في عصمته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المعصوم حقا، يعني رسول الله هو المعصوم حقا، يعني معنى العصمة أن يقول الله تبارك وتعالى غير الحق، أن يقر على باطل، هذا هو المعصوم حقا. أما هؤلاء الذين دعوا لهم العصمة ليسوا معصومين، يقع عليهم الخطأ ممكن أن، وكذلك يعني ما دعوه لهم من الأحوال الربوبية والألوهية هذه ليست عصمة، ليس في معنى العصمة هذه، وإنما هذا الدعاء للربوبية والألوهية والتصرف في الأكوان، وهذا ذنب فهو كفر وخروج عن دين. الشيخ بيقول يعني هنا الشيعة هم أبعد الناس عن اتباع المعصوم حقا، المعصوم حقا هو رسول الله، نعم، وإنما يتبعون يعني ما افتروه على هؤلاء العلم، نعم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، نعم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، نعم، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد، نعم، الذي فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والنور والظلمة، نعم، وأهل السعادة وأهل الشقاء، نعم، وجعله القاسم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد، نعم، فأهل السعادة من آمن به وأهل الشقاوة من كذب به وتولى عن طاعته، نعم. فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم من أبعد الطوائف عن اتباع هذا المعصوم، نعم، تابع الإمام المعصوم حقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى هؤلاء افتروا عليهم وكذبوا عليهم واتبعوا هذا الافتراء الذي افتروه على هؤلاء العلم، وهم في ذات العلم في ذات ليسوا معصومين، ثم انهم قد افتروا على كل منهم، وخاصة جعفر بن محمد رحمه الله افتروا عليه وكتبوا عليه، ثم اتبعوا هذا الذي افتروا، فتركوا الامام المعصوم حقا او رسول الله الذي جاء بالهدى والنور والله تبارك وتعالى به انار به السبيل واوضح به المحجة وانزل عليه، تركوا هذا واتبعوا ما نحلوه وكذبوه على أئمة ليسوا معصومين وليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم خداع مهدي ممكن أن يقامهم خطر في أنفسهم، ولكن هم اتبعوهم أيضا في كلامهم الذي قالوه حقا، وإنما اتبعوهم فيما افتروه هم عليه، نعم. فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم، آه. لا جرم لا شك، تجدهم بعد ذلك من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ومصلحة الدنيا، نعم. حتى يوجد من هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم من هو أحسن حالا لهم، نعم، ولا يكونون في خير إلا تحت سياسة من ليس منهم، ولا يكونون في خير إلا في سياسة من ليس منهم، أما كان في سياسة أنفسهم فهم أسوأ الناس في سياسة الأمور يعني في أمور الدنيا، وكذلك يعني فحالهم بأنفسهم لا يسوون دنيا ولا ينفع لهم دين، نعم. ولهذا كانوا يشبهون اليهود في أحوال كثيرة، منها هذا، نعم، أنه ضربت عليهم الذلة أينما فقدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، نعم، وضربت عليهم المسكنة فلا يعيشون في الأرض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الأمور الذي ليس ببعض، ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في قلوبهم، فما جاء بالكتاب والسنة يشهد له ما يرين الله من الآيات في الآفاق وفي أنفسنا، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومما أرانا أن رأينا آثار سبيل المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم أصلح في دينهم ودنياهم من سبيل الإمام المعصوم بزعمهم، وأن زعموا أنهم متبعون للرسول فهم من أجهل الناس بأقواله وأفعاله وأحواله. وهذا الذي ذكرته كل من استقرأه في العالم وجده، نعم. وهي يقول هذا الذي ذكرته وخفت عليه بنفسي له شيخ الإسلام، يعني يعلمه كل من استقرأ أحوال العالم، يقول استقرأ وشاف أحوال العالم يعلمها، يعلم أن الهدى والنور في الذين يعني اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن في هؤلاء الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين تجد فساد، يعني فساد أمورهم وفساد دينهم ودنيا. كل هذا بالاستقراء يعني كما هو، يقول كما أنا يعني شاهدته وعلمته، كما قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. وقد حدثني الثقة الذين لهم خبرة بالبلاد الذين خبروا حال أهلها بما يبين العالم. نعم. يقول أيضا أخبرني الثقة الذين لهم خبرة بالبلاد بما يبين هذا الأمر، فساد أحوال هذه الطائفة وفساد دينها وصلاح أمر من تمسك بالكتاب والسنة. نعم. ومثال ذلك أنه يوجد في الحجاز وسواحل الشام من الرافضة من ينتحرون المعصوم. نعم. وقد رأينا حال من كان في سواحل الشام مثل جبل كسروان وغيره، وبلغنا كسروان الآن في جبال الجرد في لبنان وسوريا، وكانت في هذه مكان يسكنون فيه. نعم. نعم. وبلغنا أخبار غيره، فما رأينا في العالم طائفة أسوأ من حالهم في الدين والدنيا. نعم. ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على الإطلاق خيرا من حالهم. نعم. فمن كان تحت سياسة ملوك الكفار حالهم في الدين والدنيا أحسن من أحوال ملاحدتهم. نعم. كالنصيرية والإسماعيلية. نعم. ونحوهم من الغلاة الذين يدعون الإلهية والنبوة في غير الرسول. نعم. أو يتخلون عن هذا كله ويعتبرون دين الإسلام كالإمامية والزيدية. نعم. وكل طائفة كانت تحت سياسة ملوك السنة، ولو أن الملك كان أظلم الملوك بالدين والدنيا حاله خير من حاله. نعم. وأن الأمر الذي يشترك فيه أهل السنة وينتازون به على الرافضة تقوم به مصالح المدن وأهلها على بعض الوجوه. نعم. وأما الأمر الذي يشترك فيه الرافضة ويمتازون به عن أهل السنة فلا تقوم به مصلحة مدينة واحدة ولا قرية. نعم. ولا تجد أهل مدينة ولا قرية يغلب عليهم الرفض إلا ولا بد لهم من الاستعانة بغيرهم، إما من أهل السنة وأما من الكفار، وإلا فالرافضة وحدهم لا يقوم أمرهم قط، كما أن اليهود وحدهم لا يقوم أمرهم قط بخلاف أهل السنة، لأن مدائن كثيرة من أهل السنة يقومون بدينهم ودنياهم، ولا يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى كافر ولا رافض. أي هذا كان أحوال الأمة في وقته، ولكن على كل حال بالنسبة إلى هؤلاء قد كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة لليهود يرد عليهم مسكنة أي ما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لما جاءوا حبل من الناس ومدد وكذا وكذا وكذا قامت لهم يعني دولة، وهؤلاء كذلك بحبل من الناس وفي قوة يعني الكافرة قام لهم يعني دولة في الأرض، ولكن يعني فساد أحوالهم الدنيوية والدينية أمر الله خلاف أحوال التي كان عليها أهل السنة في كل عصور. نعم. والخلفاء الثلاثة فتحوا الأبصار وأظهروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها ولم يكن معهم رافضي. نعم. هذه الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان فتحوا الأرض خالف مشارقها ومغاربها ولم يكن معهم يعني رافضين واحد. نعم. بركات يعني هذا أهل السنة. نعم. بل بنو أمية بعدها مع انحراف كثير منهم على علي وسب بعضهم له غلبوا على مدائن الإسلام كلها. نعم. من مشرق الأرض إلى مغربها. نعم. وكان الإسلام في زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثير. نعم. ولم ينتظم بعد انقراض دولتهم العامة لما جاءتهم الدولة العباسية. نعم. صار إلى المغرب عبد الرحمن بن هشام الداخل الذي سمى صخر قريش يسمى صخر قريش، والسولة هو ومن بعده على بلاد المغرب. نعم. وأظهروا الإسلام فيها وأقاموه وقمعوا من يليهم من الكفار، وكانت لهم من السياسة في الدين والدنيا ما هو معروف عند الناس. كان امتداد طبعا يعني صخر قريش وعبد الرحمن الداخل كان امتداد الدولة الأموية، لما قام الدولة العباسية قام هناك وأقام الإسلام هناك في بلاد الأندلس. نعم. وكان من أبعد الناس عن مذاهب أهل العراق فضلا عن أقوال الشيعة، إنما كانوا على مذهب أهل المدينة. نعم. وكان أهل العراق على مذهب الأوزاعي وأهل الشام، وكانوا يعظمون مذهب أهل الحديث وينصره بعضهم بكثير من الأمور، وهم من أبعد الناس عن مذهب الشيعة. وكان فيهم من العاشميين الحسينيين كثير، ومنهم من صار من ولاة الأمور على مذهب أهل السنة والجماعة. ويقال أن فيهم من كان يسكت عن علي فلا يربع به في الخلاف، لأن الأمة لم تجتمع عليه ولا يسبونه كما كان بعض الشيعة يسبون. وقد صنف بعض علماء المغرب كتابا كبيرا في الفتوح، فذكر فتوح النبي صلى الله عليه وسلم وفتوح الخلفاء بعده أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يذكر عليا ما حبي له وموالاته له، لأنه لم يكن في زمنه فتوح. ما كان في فتح في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه خلاص انشغل في يعني الحروب التي كانت بينه وبين المسلمين، ولم يتفرغ بعد ذلك يعني الكفار حتى يعني قتل رضي الله تعالى عنه. فكان حربه الأولانية حرب الجمل، وبعد الحرب الصفين، وفي نهاية أمر الصفين وقبل أن ينتهي المسلمين قتل. فكانت الخمس سنوات التي كانها في الخلافة ما حصل في عهده أي غزو للكفار. نعم. وعلماء السنة كلهم، مالك وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وغير هؤلاء، كلهم يحب الخلفاء ويتولاهم. نعم. ويعتقد إمامتهم. يحب خلفاء الإسلام، نعم. يحب الخلفاء ويتولاهم، ويعتقد إمامتهم. وينكر على من يذكر أحد منهم بسوء، فلا يستجيزون ذكر علي ولا عثمان ولا غيرهما بما يقوله الرافضة والخوارج. وكان صار إلى المغرب طوائف من الخوارج والروافض، كما كان هؤلاء في المشرق وفي بلاد كثيرة من بلاد الإسلام، ولكن قواعد هذه المذاهب لا تستمر على شيء من هذه المذاهب. بل إذا ظهر فيها شيء من هذه المذاهب مدة أقام الله مدة من هذه الملاك مدة أقام الله ما بعد به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق الذي يظهر على بعض الإسلام. يعني ذهب الرافضة والخوارج إذا قاموا يقول كان لهم أحيانا بعض يعني صولة وجولة في هذه المدن في المنطقة الغرب، ولكن لا تستمر ويزيلها الله ويزيلها الله. نعم. وبنو عبيد يتظاهرون بالتشيع واستولوا من المغرب على ما استولوا عليه، وبنو المهدية ثم جاءوا إلى مصر واستولوا عليها 200 سنة. لهم الفاضل من سمى أنفسهم بالفاطميين، وهذا كان من أخبث يعني الحكومات التي يعني غلبت على بعض أرض الإسلام. نعم. واستولوا عليها 200 سنة، واستولوا على الحجاز والشام نحو 100 سنة، وملكوا السنة في مكة والمدينة يدعى لهم على منار مكة والمدينة، وهم من أكثر الناس. نعم. وملكوا بغداد في فتنة البساتين، وانضم إليهم الملاحدة في شرق الأرض وغربها. نعم. وأهل البدع والأهواء تحب ذلك منهم. نعم. ومع هذا فكانوا محتاجين إلى أهل السنة، ومحتاجين إلى مصارعتهم والتقية لهم. التقية لهم. نعم. ولهذا رأس مال الرافضة التقية. نعم. وهي أن يظهر خلاف ما يبطل كما يفعل الملاحظ. نعم. وقد كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضحك والقلة، وهم يظهرون دينهم لا يكتمونه. لا يكتمونه. نعم. والرافضة يزعمون أنهم يعملون بهذه الآية قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين. نعم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويزعمون أنهم هم المؤمنون. هذه ليست التقية، التقية مع الكفار، ما هم يعملون التقية، هذه مع الإسلام. نعم. ويزعمون أنهم هم المؤمنون. نعم. وسائر أهل القبلة كفار. نعم. مع أن لهم في تكفير الجمهور قولاً. لكن قد رأيت غير واحد من أئمتهم يصرح في كتبه وفتاويه بكفر الجمهور. نعم هذا غير واحد لا عامتهم من ألفوا وكتبوا كلهم يصرحون بأن يعني من لم يعتقد بالأئمة الاثنى عشر فهو كافر. فيكفرون كل أهل الإسلام ممن لا تعتقد عقيدته. نعم. بكفر الجمهور وأنهم مرتدون ودارهم دار ردة. ودارهم دار ردة. نعم. يحكم بنجاسة مائعها. يحكم بنجاسة مائعها. يعني هذا عندهم أيضا كذلك أن كل مائع ما هذا الماء والسم وغيره كله نجس. لأن هذا قالوا يعني نجاسة الكفار يرون أن المسلمين هذول ما أهل السنة كلهم كفار وبالتالي كل ما يلمسونه بأيديهم من ثياب وطعام وغير ذلك وما أحوك فهو نجس. نعم. وأن من انتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب لم تقبل توبته. نعم. منهم يعني رافضي راح لقول الجمهور لقول أهل السنة ثم تاب عن قول الجمهور هذا هو قول أهل السنة ورجع إليهم ما تقبل توبته عنده. نعم. لأن المرتد الذي يولد على الفطرة لا يقبل منه الرجوع إلى الإسلام. هذا كلام. نعم. وهذا في المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن المرتد من كافر من كان كافرا فأسلم ثم رجع إلى الكفر بخلاف من يولد مسلما. نعم. وجعل هذا في سائر الأمة. نعم. فهم عندهم كفار. نعم. فما صار منهم إلى مذهبهم فأنا مرتد. نعم. وهذه الآية حجة عليهم فإن هذه الآية خوطب بها أولا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. نعم. الذي لا يتخذ المؤمنين كفر من أولياء من المؤمنين. نعم. وقيل لهم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. وهذه الآية مدنية باتفاق العلماء. نعم. لأن سورة في آل عمران كلها مدنية. وكانت البقرة والنساء وكذلك البقرة والنساء والمعلوم. نعم. ومعلوم أن المؤمنين في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم يكتم إيمانه. نعم. ولا يظهر للكفار أنه منهم. نعم. كما يفعله الرافضة مع الجمهور. نعم. وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة الكفار فنهوا عن ذلك. وهم لا يظهرون المودة للجمهور. وفي رواية الضحاك عن ابن عباس أن عبادة بن الصام كان له حلفاء من اليهود فقال يا رسول الله إن معي 500 من اليهود وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدو فنزل عليه الأحكام. استظهر بهم على العدو يعني عدو المسلمين يعني ساعدوه فنزل هذه الآية لا يتخذ المؤمنين كيف من أولياء من المؤمنين وإن كيف على ذلك فليس من الله في شيء. نعم. وفي رواية أبي صالح أن عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون اليهود ويأتونهم الأخبار. نعم. يرجون لهم الظهر على النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الله المؤمنين عن مثل فعله. نعم. وروي عن ابن عباس أن قوما من اليهود كانوا يباطلون قوما من الأنصار. نعم. ليفتنونهم عن دينه فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك وقالوا اجتنبوا هؤلاء فأبوا فنزلت هذه الآية. نعم. وعن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان أنها نزلت في حاطب بن أبي بزاع وغيره. نعم. كانوا يظهرون الموت لكفار مكة فنهاهم الله عن ذلك. نعم. والرافضة من أعظم الناس إظهارا لمودة أهل السنة ولا يظهر أحدهم دينهم حتى أنهم يحفظون من فضائل الصحابة والقصائد التي في مثلهم وهجاء الرافضة ما يتوجدون به إلى أهل السنة ولا يظهر أحدهم دينهم كما كان المؤمنون يظهرون دينهم للمشركين وأهل الخدع فعلم أنهم من أبعد الناس عن العمل بهذه الآية. وأما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة قال ابن جهل إلا مصالحة. نعم. إلا مصالحة الله ماشي. نعم. والتقاء ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي لا هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه. نعم. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده ما عجب، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا بالقلب. نعم. مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكذب. نعم. وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون مخالف فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم الإيمان. نعم. وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر. فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره، بحيث يبيح له النطق بكلمة الكفر، والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره. نعم. والرافضة حالهم من جنس حال المنافق. لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. أن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم، بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر، ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر ولا يقولها، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم، ومع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل يكتم ما في قلبه. وفرق بين الكذب والكتمان، وفرق بين الكذب وبين الكتمان. فالكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الأظهار كمؤمن آل فرعون. وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إلى أكره. هذا بحث عظيم جدا في معنى التقية التي انتقدها الرافضة، وأنها ليست فيها يعني ما أباح الله تبارك وتعالى للمسلمين من قول كلمة الكفر عند الاضطهاد، من كفر بالله ما بإيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. ولكن ذلك عند يعني مصانعة بعض الكفار لا يتخذ المؤمنين كافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. التقية التي ينتحلوها غير هذه تماما، يعني غير ما أباح الله تبارك وتعالى المسلمين، فإنهم يتقون المؤمنين ما يتقون الكفار، مع اتهامهم هؤلاء المؤمنين وأهل السنة أنهم كفار، ثم إنهم يعني يظهرون موافقتهم لدينهم هذا وكتمانهم يعني لدينهم الباطل الكفر الذي هم عليه، الذي يكتمونه ليس الإيمان وإنما كتمانهم إنما هو الكفر. فهذه تقيتهم ليست داخلة في هذا يعني الذي أباحه الله لأهل الإسلام فقط. نعم. وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره. نعم. يعني لا يكون هنا كلام الكفر للمسلم إلا إذا أكره، كان تحت التهديد بالقتل ونحوه. نعم. والمنافق الكذاب لا يعذر بحال. نعم. ولكن في المعاريض مندوحة من الكذب عن الكذب. نعم. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه. نعم. وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه، لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح. نعم. وإرادة الخير بهم، وأن لم يكن موافقا لهم في دينه، كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكان كفار، وكما كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. نعم. يوسف كان يسير بالصدق مع أهل مصر ولا يغشه، بل بالعكس نصح له. نعم. ومع هذا كان يعظم موسى ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق، فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمل على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم، فهو لا يألوهم خبالا ولا يترك شرا يغدر عليه إلا فعله به، وهو مضبوط عند من لا يعرفه، وأن لم يعرف أنه رافض تظهر على وجهه سيما النفاق وفي لحن القول، ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه. والمؤمن معه عزة الإيمان، والمؤمن معه عزة الإيمان، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ثم هم يدعون الإيمان دون الناس، والذلة فيهم أكثر منها في سائر الطوائف من المسلمين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم أبعد طوائف أهل الإسلام عن النصرة، وأولاهم بالخذلان، وعلم أنهم أقرب طوائف أهل الإسلام إلى النفاق وأبعدهم عن الإيمان. نعم.